رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الرابع في موضوع الشفاعة وبإذن الله تعالى يكون هو الأخير في هذا الموضوع الخطير من موضوعات التوحيد. ولقد درسنا الآيات في القرآن نفيا وإثباتا التي تتصل بالشفاعة، وعلمنا أن الله تبارك وتعالى لا مؤثر عليه ولا نفوذ عليه من أحد، فهو الذي يخلق أفعال العباد وهو الوتر لا يشفعه أحد أبدا. الشفاعة بداية منه هو عز وجل، إذ هو الذي خلق الشفيع وهو الذي أمات الشفيع وأحياه، وهو الذي سير الشفيع وأنطقه، وهو الذي علمه ما يقول، وهو الذي أذن له بالشفاعة إلى آخر كل ما قلناه. فهو خالق أفعال العباد علاوة على خلقه للعباد. وإذا فلا مؤثر على الله وما لأحد من نفوذ على الله، فيجعل الله تبارك وتعالى يرحم من لم يكن راحمه أو يعذب من لم يكن معذبه. فمن أراد الله أن يرحمه فهو المرحوم وإن غضب الشفعاء أجمعون، ومن أراد الله أن يعذبه فهو المعذب وإن لم يرض بذلك الشفعاء أجمعون. الشفاعة كلها ملك لله عز وجل، بداية من الله وتمام الشفاعة على الله. ولما جعل الله ذلك من حكمتها أنها فائدة كبرى للشفيع، وأنها إكرام للشفعاء يوم القيامة، وأنهم يؤجرون بذلك، وأنها سبب شرعي شرعه الله تبارك وتعالى كالدعاء هنا في الدنيا. أنت تدعو والله له أن يستجيب أو لا يستجيب، فالدعاء سبب، كذلك الشفاعة سبب، إن شاء الله قبلها الله قبلها وإن شاء الله رفضها. فالشفاعة كلها لله، الله وتر، لا يشفع أحد أبدا، هو خالق العباد، خالق الشفعاء وخالق شفاعة الشفعاء، الله خالق كل شيء. ثم قدمنا أيضا فيما مضى موضوع بعد بيان خلق أفعال العباد، بينا موضوع مسألة المخلوق للمخلوق، أن المخلوق يسأل مخلوقا غيره، إن كان الله قد أمر بذلك فهو إما واجب أو مستحب كطلب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا مأمور به، تسأل غيرك من الناس لأن الله أمرك بهذا وعلمنا الحكمة من ذلك. أما عامة السؤال أن تسأل المخلوق فهذا حرام وأبيح للضرورة كما بينا تفصيلا، وإلى ربك فارغب، بدلا من أن تضيع الوقت وتقول اشفع لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الآن ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، تخاطب من لا يسمعه، تقول اشفع لي يا رسول الله، إن الرسول لا يملك الشفاعة، والذي يملكها هو الله، إن أردت أن يشفع فيك كما شرع الحق تبارك وتعالى ذلك، وكما سنعلم اليوم بإذن الله تعالى، هذا سبب شرعه الله وقدره الله، إذن اطلبه من الله عز وجل، قل اللهم شفع فينا نبيك محمدا إلى آخره صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل. لما تسأل المخلوق؟ لما لا تسأل الله أن يرد بخاطرك أي شيء يهمك في الدنيا والدين؟ عليك في التو اللحظة ألا تنظر إلى الأسباب أبدا في الدنيا، أو إلى قريبك أو إلى جارك أو إلى حبيبك أو إلى صديقك أو إلى أحد من الناس، بداية تنغب إلى رحمة الله عز وجل، بداية تتطلع إلى فرج الله عز وجل، وبعد ذلك تنظر في الأسباب، لأن الإعراض عن الأسباب بالكلية إنما هو قدح في الشرع، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا بالكلية إنما هو نقص في العقل، والالتفات إلى الأسباب بالكلية إنما هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولذلك بينا في الدرس الماضي مسألة المخلوق للمخلوق، وإنها تتعلق بالشفاعة تعلقا كبيرا. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ حديث الشفاعة الطويل، وفيه سنرى أن الناس يسألون الأنبياء الشفاعة يوم القيامة، لا يسألون الله وإنما يسألون الأنبياء، هذه لا حرج فيها. لماذا؟ لأنها سؤال من الحي الحاضر للحي الحاضر، مواجهة بين بشر وبين بشر، أو بين البشر والملائكة إلى آخره، مواجهة، سؤال من حي حاضر لحي حاضر. أما الآن لا يحل لك أن تسأل أحد الأنبياء شفاعة لأنهم موتى ولا يسمعونك الآن، والذي يسمع كل شيء وبيده كل شيء هو الحق تبارك وتعالى. أما حديث الشفاعة هذا فقد روي في كل كتب السنة، وروي فيه 10 أحاديث تقريبا أو أكثر عن أبي بكر الصديق، وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أجمعين، وحديث ابن عباس أيضا، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة مع حذيفة معا، وحديث أنس بن مالك، وهو أشهر الأحاديث لأنه ورد من طرق متعددة، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا هو حديث خطير. تقريبا 10 أحاديث كلها في الشفاعة، وما عند أحدهم لا يوجد عند الآخر، أو هذا يزيد عن ذلك وذلك يزيد عن هذا. والغرض أن نقوم بجمع هذا الحديث من طرقه المختلفة ومن رواته المختلفين، ثم نحاول التوفيق بين هذه المعلومات. قرأنا في فتح الباري، لأن ابن حجر رحمه الله قام بشرح هذا الحديث، حديث أنس، اختاره ليشرح به باقي الأحاديث، هو موجود في كتاب الرقائق، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، اختاره ابن حجر ليشرح عن طريق باقي او موضوع الشفاعة، فوجدنا ابن حجر يبذل جهدا مريرا واستقصاء عجيبا عميقا ليصل الى التوفيق بين الموضوعين، ولكنك تقرأ له وتخرج منه بعدة اسئلة لا جواب لها. ثم اقرأ شرح مسلم للنووي رحمه الله ايضا فاخرج بعدة اسئلة ايضا لا جواب لها. هذا موضوع الاسئلة فيه كثيرة جدا ولا اجابة لها الا باراء مختلفة. لماذا؟ انه حديث بلغ بمجموعه حد التواتر، يعني نفذت كل الروايات التي وردت في الكتب يصير حديث الشفاعة متواترا بمجموع الروايات التي جاءت، ومع ذلك تجد اسئلة ليس لها اجابة واضحة الا بالاراء. فلماذا؟ لان يوم القيامة مقداره 50,000 سنة كما ورد في الحديث الصحيح. نحن لا نتخيل ان تقص علينا حياتنا من جديد وان كانت بلغنا من العمر 40 سنة او 50 سنة او 30 سنة، فما بالكم ان كان يوم القيامة 50,000 سنة. فكيف نتصور او كيف يبدو لنا اننا نستطيع ان نفهم كل ما سيدور يوم القيامة؟ لا طاقة لنا بهذا، وانما هي مجرد مشاهد ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم للترغيب وللترهيب وللإخبار ببعض ما يكون يوم القيامة. كذلك من راجع القرآن سيجد أيضا أسئلة تحتاج إلى أجوبة، ليس فقط طول الزمان 50,000 سنة بل كثرة خلق الله. انظروا لو اجتمعنا هنا 10,000 يحصل هيص، لو كنا 10,000,000,000 ما يحصلش تحكم أبدا في الناس، فما بالكم بآدم وحواء بكل ذريتهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم بكل الجن، ثم بكل الشياطين وبكل الملائكة قبل ذلك. كل ذلك عيانا جهارا للجميع يوم القيامة، فعدد الخلائق لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. علاوة على أن وجدنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبعث الشاة العجماء التي بغير قرون فينتقم لها من الشاة القرناء التي بقرون، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا. فما ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من عدل الله عز وجل. فما بالكم بهذا اليوم 50,000 سنة والأعداد فيه هائلة بغير حدود لا يحصيها إلا الحق تبارك وتعالى. ومن هنا المواطن يوم القيامة عجب، والمنازل والمشاهد تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، هذا موطن وهذا موطن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يحلفون له كما يحلفون لكم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. هذه مراحل، مواطن، منازل، مشاهد مختلفة على مدار يوم قدره ك50,000 سنة مما نعود. علاوة على كل هذا العدد الهائل، والذي يملك الأمر كله هذا اليوم هو من؟ هو الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فمن رحمة الحق تبارك وتعالى، وليكون ذلك حسرة على الكافرين يوم القيامة، أنه أخبرنا بمشاهد عجب، لكن الأسئلة حائرة. لماذا؟ لأن المشاهد كثيرة بغير حدود، ولأن يوم القيامة طويل جدا، ولأن العدد لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وعندئذ وقد علمتم أن هناك أسئلة لا تجد إجابة، ومعظمها أننا نريد التصور، تريد أن تتصور واقعا كأنه فيلم سينمائي. ليس الأمر كما تتصورون، إن يوم القيامة ليس كباقي الأيام في كل شيء. إن الكافر يبعثه الله لما ينزل في جهنم، والراكب الجاد المسرع ليسير بين منكبيه، بين منكبي الكافر 3 أيام. يعني بين منكبيه كم كيلو متر؟ راكب يسير بسرعة لمدة 3 أيام، لأن الجلد الذي يشعر بالعذاب، جلدنا هذا سمك قد إيه؟ مليمتر، نص مليمتر، من حرارة المكواة أو من حرارة نار البوتاجاز إلى آخره يحترق هذا الجلد. يتحول الى مواد محترقة في التورة اللحظة، فكيف بي يتحمل نار جهنم وهي قدر نار الدنيا 70 مرة وان كانت نار الدنيا كافية. وفكيف يقول الحق تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ليذوقوا العذاب. الكافر جلده تخنت عد بقى عدد من الامطار، اذا كانت المسافة بين منك بيه بالراكب الجاد المسرع 3 ايام فكم يكون حجم جسمه وكم تكون عدد الخلايا العصبية التي تشعر بالعذاب من كل انواع. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فالاسئلة حائرة لاننا نريد ان نتصور انه فيلم سينمائي زي ما احنا عايشين النهاردة، وشتان شيطان هيهات هيهات. حديث الشفاعة اخترنا ما اختاره ابن حجر رحمه الله، نأخذ حديث انس فنقرأه عليكم اولا ثم نأخذ الجمع بينه وبين باقي الاحاديث وباقي الروايات المتعددة، لان في كل رواية ما لا تجده في غيرها. اولا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ماذا؟ عن رؤية الله. راوي هذا الحديث الذي سأضطر الى ذكره ايضا هو ابو سعيد الخدري، لانها مرحلة سابقة على الشفاعة. حديث انس في الشفاعة، رأينا ان نذكر حديث ابي سعيد الخدري وعلى شاكلته احاديث اخرى كثيرة جدا في المواقف التي قبل الشفاعة، ولابد لنا ان نأخذ فكرة عن هذا الموقف سنشوف اين يوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يشفع، ومن الذي يذهب اليه ليشفع، وكيف تكون الاحوال بقدر المستطاع. الموقف او الموطن السابق مباشرة للشفاعة حسب الراجح، اقول حسب الراجح والله اعلم في النهاية، لاننا اليوم لا نضمن انفسنا ابدا الا نخطئ، لان العملية تحتاج الى اسئلة ونحن نجتهد والله المستعان. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هنشوف رب العالمين يوم القيامة غير الجنة، يوم القيامة ده حاجة غير الجنة. طب في الجنة هذا ثابت وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، انتهى القضية. فيسألون الرسول عن ايه؟ اذا هم يسألون عن رؤية الله قبل دخول الجنة. قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر؟ الرواية الثانية هل تضارون؟ الثالثة هل تضامون؟ رابعة هل تضامون؟ وكلها بمعاني متقاربة، يعني الذي يرى شيئا عجبا كل يجمع ويتزاحم ويزقوا بعض عشان نشوف ده قبل ده، او كل خايف او مرعوب او ناس اللي حواليه بيحصل تزاحم او ضرر، او من الرؤيا لو رأى الشمس من الممكن ان يضعف بصره، او اذا رأى القمر ان يصاب بعض الامراض او بعض الخيالات الى اخره. ايا كان المعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تضارون في رؤية الشمس والقمر اذا كانت صحوة؟ قلنا لا. قال فانكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيتهما. تشبيه هنا في الرؤية وليس تشبيه المرء، حاشا لله عز وجل وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشبه الله بالشمس والقمر، وانما التشبيه هنا للرؤية وليست للمرء. ثم ينادي مناد فيقول ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون. يبقى ده لسه الشفاعة ما جاتش، كل ناس فرقة تروح اللي كانت بتعبد. ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون، فيذهب اصحاب الصليب الى صليبهم ومع صليبهم، واصحاب الاوثان مع اوثانهم، واصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر وغبرات من اهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، في رواية اخرى يحطم بعضها بعضا، وتظهر الكافرين في الموقف ده كأنه سراب، تظهر جهنم في هذه المكان كأنه سراب، لانه حيبوا عطاشا وحيطلبوا الشرب يطلبوا السقيا بعد ذلك. فتأتي جهنم وكأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، احنا ناس ناجين كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ قالوا نريد ان تسقينا. فيقال اشربوا فتساقطون في جهنم، اشرب او دوء. هذا حديث نقلته من صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، ولا اقول حديث اليوم الا هو صحيح باذن الله، لان الاحاديث بلغت حد التواتر بمجموعها. يقولوا اشربوا فيتساقطون في النار في جهنم، ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ فيقولون نريد ان تسقينا، لانه يلقى عليهم العطش، نريد ان تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون حتى النار حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر. هذه مجرد امثلة فقط، واكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم، او اكتفى بها الراوي هنا. لماذا؟ لانه من اسوأ ما يمكن ان نسب الله عز وجل ونقول ان الله اتخذ ولدا، هذا هو من اكبر وافظع الذنوب ومن اسفل السفه، ان نزعم ان الله كالنمله وكالبعوضه، النمله لها ولد والبعوضه لها ولد، فيزعم ان الله اتخذ ولدا. ولذا مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، جهنم تأتي كسراب يقول عايزين نشرب فيتساقطون في النار. ده بداية كده، لسه موقف الشفاعة ما جاش. وعندئذ طبعا يقال كذبتم، لم يكن لها صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ يقولون نريد ان تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون في النار حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر، يعني المسلم التقي والمسلم العاصي الفاجر، من بر او فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس الموحدون، يعني توقفين هنا ليه؟ ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم، وفي صحيح مسلم فارقناهم في الدنيا وكنا في حاجة شديدة اليهم. ما معناه فارقناهم في الدنيا؟ كان البراء بيننا وبينهم، وكنا نحتاج اموالهم، كنا نحتاج خبرتهم، كنا نحتاج نفعهم، فارقناهم ابتغاء وجهك، هذا هو المعنى، فارقناهم وبالرغم من حاجتنا لهم ابتغاء وجهك وحدك لا شريك لك. اليوم نحن احوج منا اليه، اليوم يعني نحن احوج ما نكون الى رب العالمين اليوم. افنذهب معهم مع الذين عبدوا الصليب وعبدوا المسيح وعبدوا عزيرا وعبدوا الاولياء والمشايخ وعبدوا وعبدوا من دون الله؟ افنذهب معهم؟ لقد قاطعناهم وفارقناهم في الدنيا وتحملنا ما تحملنا، واليوم ونحن في يوم القيامة نحن في اشد الحاجة الى رب العالمين، فلا نذهب معهم ابدا. هم يردون على المنادي ما الذي يحبسكم وفينا ليه وقد ذهب الناس، فيكون فارقناهم ونحن احوج منا اليه اليوم. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ما كنا نعبد، ننتظر ربنا عز وجل. هروح له فين؟ هو الذي يأتي، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا، لكنه إتيان يليق بجلال الله وعظمته، ليس كإتياننا وليس كمجئنا. اوعى تسرح وتحط لدماغك الخيال وتركب الهوى وتقعد تتخيل ربنا ياتي ازاي او يجيء ازاي او ساقه ازاي الى اخره. ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله اثبته. اوعى تحاول تتصور، انك حتى الان لا تستطيع ان تتصور معنى روحك، ما هي مادتها، كيفيتها، وزنها، لونها، طعمها، لا تعلم مثقال ذره عنها، وهي مخلوقه لله والتي بها انت من البشر المتحركون الذين يتفكرون. فهل بعد ذلك تريد ان تتصور رب العالمين نفسه كيف ياتي وكيف يجيء؟ هذا لا يكون من عاقل. فاوعى تسرح وتخش في الخيال وتقول ربنا بياتي ازاي ويجي ازاي، تتخيل بقى انه هيجي لك في مكتب ولا يجي لك في حاره، حاشا لله عز وجل، الله ليس كمثله شيء، لكنه اثبت هذا الكلام في القران وفي السنه، فنحن نثبته كما اثبته الله ورسوله. وانما ننتظر ربنا، قال فياتيهم الجبار في صوره غير صورته التي راوه فيها اول مره، يعني في صوره لم يعهدوها. لماذا؟ لاننا نتعرف على الله بذكر التوحيد، بدراسة اسماء الله، بدراسة صفات الله، مادة التوحيد التي ندرسها لكم يوم القيامة تنفعكم نفعا بغير حدود. هنا يحصل فتنة رهيبة جدا، يأتيهم شكل عجيب، صورة جبارة لكنهم يعلمون انها ليست هي الله. لماذا؟ لانهم تعرفوا على الله من خلال رسل الله، فمفهومهم عن ربهم يخالف ما يرونه. فعندئذ يقال لهم بعد ما الذي يحدثكم وقد ذهب الناس الى ان يصل فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوا فيها اول مرة فيقول انا ربكم، فيقولون انت ربنا. طب من يقول انت ربنا؟ المنافقون، لان الحديث مشروح بالروايات الاخر ولا اجد وقتا لذكر كل الروايات. المنافقون يقولون انت ربنا، ويكاد بعض الموحدين ان يزل ويرى شيئا يشبه خلق الله ومع ذلك يقول له انت ربنا، الله ليس كمثله شيء. فاللي درس التوحيد ما يوقعش الواقعه دي. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلا يكلمه الا الانبياء فيقول هل بينكم وبينه ايه تعرفونه، لان الموحدين يقول انت لست ربنا. نعوذ بالله ان نشرك بالله شيئا، لانهم علموا ان الله ليس كمثله شيء. اما المنافقون يحسبون كل صيحة عليه ايوة انت ربنا، يبانوا. هذه اول تمييز. اما الموحدون يلائم تماشين ربنا، ان الله غير الذي نراه، لانهم علموا صفات الله ودرسوا صفات الله من قبل. فيقول لهم هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، اي يكشف رب العالمين عن ساقه. اوعى تسرع تقول ساق ربنا ازاي، الله له عين ولتصنع على عين، الله له يد، يد الله فوق ايديك. تأول ليه؟ تتأول الكلام ليه؟ ان الله ليس هو رب العالمين له يد، يعني عروق وشغط وعظم زينه، فمن يخلق كمن لا يخلق، انه ليس كمثله شيء. تثبت ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله. اوعى تأول وتعمل زي الجماعة الاشعرين او المعتزلة، خذ النصوص كما جاءت، لان هي اللي هتنفعك في هذا الموقف. حيبان مين اللي تعرف على الله ومين اللي كان قاعد يأول ولا يكاد يصدق النصوص ويؤولها بغير دليل. ولو كانت هذه النصوص تحتمل معنى اخر لكان النبي قد شرحها صلى الله عليه وسلم، اما وقد تركها على ظاهرها، فظاهرها هو حقيقتها. فعندئذ يكشف الله عن ساقه، وعندئذ يعلمون انه الحق تبارك وتعالى، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسبق. يحاول الدس في النص من المنافقين، كان يتستر بين الموحدين في الدنيا، وقد يقف في الصف الاول وقلبه يلعن الموحدين، يقف لهدف في نفسه. فعندئذ يكشفون ويكشف هؤلاء، وقد انخدع بهم الموحدون في الدنيا، فيبقى يذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. في هذا المعنى يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. الموحدون يستطيعون السجود، اما المنافقون لا يستطيعون السجود، لا ينالون هذا الشرف. المنافقون لا ينالون هذا الشرف، وعندئذ يكشف امرهم. فعندئذ يفهم من هو المنافق ومن هو المرائي، وعندئذ ينصب الجسر على جهنم والعياذ بالله. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة. مدحضة مزلة يعني زحلة يجي عليه كحد الموسى، حد شغل يمشي عليه كده الا ان يمر كالبرق، واللي يعديه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، له شوكة عقيفاء تكون بنجد، يقال له السعدان، المؤمن عليها كالطرف والبرق وكالريح وكأجاويد الخير وكالركاب. فناج مسلم وناج مخدوش مخردل، يعني في رواية أخرى الكلاليب تقطع منه ومشي من غير ما يسقط في النار. ناج مخدوش ومكربس أو مكدوش في نار جهنم والعياذ بالله، حتى مر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. ساعة هذا الموقف أنتم تناشدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهركم يا أصحاب النبي، تناشدونه في الحق لما يتبين لكم، تناشدونه بشدة بشدة وتلحون على النبي لما يتبين لكم الحق. في هذه اللحظة عند هذا الصراط أنتم تناشدون الله أكثر من مناشدتكم لي الآن، تناشدون الجبار عز وجل لكي يرحم الموحدين. سلم سلم، هذا موطن عجيب. وما إن يمر المؤمنون بإخوانهم حتى يدخلوا الجنة إلى أن يقولوا يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا إلى آخر الحديث الذي قد نتعرض له فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى وقدر. هذا الحديث له فوائد عجيبة، لكن شفاعة المؤمنين لما نأخذ شفاعة النبي الأول عليه الصلاة والسلام نبقى ننتهي بعد ذلك بشفاعة المؤمنين. هذا الموقف العظيم هو الذي يسبق الشفاعة مباشرة، لكن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي في البعث وأصله في النساء يقول إذا حشر الناس قاموا 40 عاما، 40 سنة، انت مش قادر تصلي في 10 دقائق أو ساعة، قاموا 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم عز وجل والشمس على رؤوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر. ده موقف في البداية كده استقبال، ولكن خص الله تبارك وتعالى هذا المعنى للموحدين العمالقة. ففي حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد قال يخفف الوقوف على المؤمن حتى يكون كصلاة مكتوبة. ولأبي يعلى عن أبي هريرة قال كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب. وللطبراني من حديث أبي هريرة يقول للطبراني من حديث عبد الله بن عمر يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار، وكل وفق درجة إيمانه ووفق درجة أعماله. وقع أيضا في حديث ابن مسعود ثم ينادي مناد من السماء أيها الناس. يبقى ابن مسعود حيشرح النداء ده إزاي الذي ذكره أبو سعيد الخدري في الرواية دي، حتشرح جملة من الحديث الذي ذكرناه. ينادي مناد أيها الناس أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ قال فيقولون بلى. ثم يقول لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون فينطلقون. ثم نعود إلى حديث أبي سعيد فنجد تكملة المعنى. كذلك أيها الإخوة نجد عبارة أخرى في رواية أخرى تبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما روينا في تفصيلات حديث أبي سعيد. هذا الموقف العظيم بعد أن يسجد الموحدون اللي يحصل لسه الشفاعة ابتدأتش خالص، لسه حديث الشفاعة ما جاش حتى هذا الموطن وفق المعنى الراجح الذي فهمه الإمام النووي والذي فهمه ابن حجر رحمهم الله. ايه بقى يحصل؟ ايه هم ساجدون لله، ينادي مناد ارفعوا رؤوسكم الى نوركم بقدر اعمالكم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل النخلة ودون ذلك حتى يكون اخرهم من يعطى نوره على ابهام قدمه ثم يطفئ نور المنافقين. فهل المنافقين نور؟ انه استهزاء من رب العالمين بهم، يتصورون انهم مع الموحدين. وعندئذ عند الشدة لما ينصب الجسر على جهنم نحتاج النور عشان نشوف هيعدي ازاي، يطفئ نورهم. عندئذ يقولوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم الى اخر الآية. هذه مجرد مشاهد ذكرناها قبل أن نذكر حديث أنس الطويل في الشفاعة، ويبدو أننا سنأخذ خطبة أخرى لأن الموضوع طويل جدا وكل في الأحاديث، وهو كما قلنا لكم يترك أسئلة حائرة. والله المستعان، ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، إخوة الأعزاء، هذا هو حديث أنس عن الشفاعة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. الرواية الثانية برضو عن أنس فيهمون بذلك. التالتة فيلهمون ذلك فيهتمون لذلك. وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا. طب يبدأ امتى هذا الموقف؟ بعد ان يتساقط الكفار في النار. المتبقي هم من؟ هم الموحدون. ولكن الذنوب هم دول فيهم الشفاعة، لانه لا شفاعة في مشرك، لا شفاعة في كافر، وانما اذن الله ان تكون الشفاعة في الموحدين فقط ومن الموحدين فقط. ولن يغير الله شيئا من هذا ابدا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المعاصي كثيرة كمعاصينا نحن اليوم عياذا بالله تعالى من معاصينا اليوم. فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. المؤمنون هنا والناس هنا من جميع الأمم، ليس من أمة محمد فقط صلى الله عليه وسلم، وإنما المؤمنون من جميع الأمم. ذهبت كل الملل وبقي الموحدون من أتباع آدم ومن أتباع لوح ومن أتباع موسى ومن أتباع إبراهيم ومن أتباع عيسى ومن أتباع إلياس ومن أتباع لوطا وصالح إلى آخره من أتباع المرسلين. كل هؤلاء الموحدون يقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، لست هناكم. في الرواية الثانية لست بصاحب ذلك. والثالثة لست لها، يعني تواضعا منه عليه السلام وإكبارا لما يطلب منه، لأن الله لم يأذن لآدم أن يشفع في هذا الموقف. ما من شفيع إلا بعد أن الموقف مترتب لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وعندئذ لا تقدم آدم ولا يؤذن له حتى في الحديث. فقول لست هناكم. أنا مجرد قراءة لحديث أنس، لكن الموضوع طويل جدا كما تقصه الروايات الأخرى. سنكتفي في هذه الخطبة بذكر رواية أنس بن مالك والتفصيلات بعد الصلاة إن شاء الله. فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده، نفق فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن أتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال أول رسول إلى من؟ إلى الكافرين. آدم أيضا رسول ولكنه إلى أبناء الموحدين. أما نوح تعب تعبا شديدا لأنه أول إنس رسول واجه كل هذا العدد من الناس وعاش في الأرض كم سنة؟ 950 سنة يبلغ رسالة ربه. أول رسول بعثه الله. قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، يعني تواضعا منه عليه السلام وإكبارا لما يسألونه. لست هناكم يعني لست في هذا المكان أناسبكم وأناسب طلبكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، برغم أن الله قد غفر له فيها ولكنه يستحي ربه منها. لماذا؟ لأنه يخاف رب العالمين يقول له مش كفاية غفرنا لك، بتتجرأ كمان في هذا الموقف. وفي الرواية الثانية في حديث أبي هريرة إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قط قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فكيف لآدم أو لنوح أن يتقدم في هذه اللحظة وسط غضبة هائلة من الجبار عز وجل؟ لم يغضبها من قبل ولن يغضب مثلها من بعد. وعندئذ يشفق نوح ويذكر أنه سأل الله ما ليس له بعلم، أن قال رب إن ابني من أهلي إلى آخر ما تعلمون، مع أنه مكرم عند الله ومقرم عند الله ومن الأنبياء المرسلين، بل هو شيخهم في الترتيب الزمني وفي عدد سنوات التعمير في الأرض، ومع ذلك لا تقبل شفاعته هنا ولا يأذن الحق تبارك وتعالى له فيها. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم كما قال آدم وكما قال نوح. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ما هي خطيئة إبراهيم؟ في الرواية الثانية ثلاثة كذبات أو ثلاثة كذبات. لما قال إني سقيم ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، ولما قال للطاغوت للفرعون قال لامرأته قول له أني أخوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول والذي نفس محمد بيده ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، وهي من باب التعريض كما سنرى التفصيلات. لكن خليل الله إبراهيم واتخذ الله إبراهيم قيلة يستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول أيضا لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب كما سنرى في الروايات الأخرى إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها مع أن الله غفر له فغفرنا له، قال رب اغفر لي فغفر الله له، الله عز وجل غفر لموسى ومع ذلك يستحي ربه مما فعل ولا يؤذن له بالشفاعة في هذا الموقف، فيستحي ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى عليه السلام روح الله وكلمته فيقول أيضا لست هناكم، ولا يذكر ذنبا له عليه السلام. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا، تشريف لمحمد عبدا، مش هيؤثر على رب العالمين يقول له اعمل بقى اشتغل خلص، عبدا قد غفر له. طب ما موسى برضه غفر له فغفرنا له ذلك، وغفر لنوح وغفر لآدم، غفر للجميع. ومن الميزة بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم النبي وما تأخر. أتدرون ما معنى هذه العبارة؟ يعني في رواية أخرى يقول له يا محمد لقد جئت اليوم آمنا مطمئنا. ده عيسى عليه السلام هو اللي هيتقدم للشفاعة كما سنرى بعد الصلاة بالتفصيل. هقول له انت الوحيد جئت اليوم امنا مطمئنا لان الله غفر لك ما تقدم وما تاخر. يعني ايه؟ يعني وان فعلت فالله لن يؤاخذك، لقد قضى الله لك بها، خلاص انت الوحيد الله غفر لنا. لكن لو عملنا حاجة كان يحاسب، اما انت لو عملت اللي عايز تعمله لا يؤاخذك ابدا. هذا معنى غفر الله ما تقدم بذنبي وما تأخر. اذا لا يرد ابدا ان يؤاخذ محمد صلى الله عليه وسلم بخطأ ان كان قد اخطأ، واخطاء الانبياء جميعها كما علمنا فيما مضى بالتفصيل هي من باب ترك الاولى، من باب الخطأ في الاجتهاد، ولكنهم لا يريدون الا الخير. فيقول عيسى لمحمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني، هل النبي يتكلم بقى؟ يأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي. أستأذن في الشفاعة أبدا، هي سيبة. استأذنه في دخول الجنة لأن الجنة هي مقام الشفاعة، هي دار السلام التي منها يسلم الله العباد، هي دار السلام. فيستأذن على ربه ليدخل الجنة. كيف يستأذن على ربه ليدخل الجنة؟ هذه لها أحاديث أخرى وتفصيلات عجيبة، كل حديث منها أعجب من أخيه، سنرويه إن شاء الله بعد الصلاة أو في الأسبوع المقبل وفق تقدير الله تبارك وتعالى. فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإن أذن له في دخول الجنة ورأى ربه يحمد ربه بمحامد لم يعلمها في الدنيا ولم يقدر عليها في الدنيا. لكن نروي لكم رواية أنس فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله. ما شاء الله في رواية أبي بكر أسبوع، يقعد ساجد لرب العالمين أسبوع، يخش ربنا يقول السلام عليكم يلا بقى خلص معيش عشان خاطري كأنها قهوة ولا سوء أسبوع ساد. يبقى من الذي بعث محمدا؟ الله. من الذي سيره الى دار السلام؟ الله. من الذي اذن له في الشفاعة؟ الله. من الذي علمه المحامد التي لم يكن يعلمها؟ الله. من الذي انطاقه؟ الله. من الذي اذن له في السجود؟ الله. من الذي قبل الشفاعة؟ الله. فالشفاعة بداية من الله وتمامها على الله عز وجل. فيقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله فيدعو ما شاء الله، فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فارفع رأسي فاحمد ربي مرة تانية بعد السجود بتحميد يعلمنيه ربي، ثم اشفع فيحد لي حدا. مش النبي اللي هيخسر اللي هيشفع فيه، يحد لهم دول. يبقى المشروع فيه من الذي يحددهم؟ لا انت ولا النبي، الله عز وجل. فيحد لي حدا فاخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى واشفع تشفى، وتتكرر هذه العملية 3 أو 4 مرات إلى أن ينتهي صلى الله عليه وسلم من إخراج كل الموحدين الذين عملوا بعض الخير، حتى يصل أن يخرج الموحد اللي عمل مثقال ذرة من خير، بشرط أن يكون موحد ما يكونش شتم رب العالمين، كلش قال المدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو بركاتك يا شيخ فلان أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو فعل ما يفعله الوثنيون أو عباد القبور، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا نص قرآني لا تبديل لكلمات الله أبدا. فعندئذ هؤلاء الموحدون لو فعل مثقال ذرة من خير جاب لعي الهدنة يلبسه وراح المدرسة كما نطلبه منكم الآن، جاب له حذاء أو شنطة، ساعد يتيما، مسح على رأس اليتيم، أصلح ذات البيت، أي مرة شال حاجة وقعت من واحد عانه عليه، زق عربية واحد غلطت ما يعرفوش، أي عمل خير يبتغي به وجه الله، ولو كان وزنه كمثقال ذرة، هذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، إن الروايات تلاحقني، لا أستطيع أن أكتب أنفاسي على رواية أنس، لكنه خمرجي، إنما تسأله لك هو ربنا اللي يملك كل حاجة، ولكنه لم يفعل خيرا قط، أخذ طول عمره معظم حياته شارب للخمر مثلا، لكن لو أفاق تسأله لك أيوه هو الله، مفيش غيره، وجماعة المشركون إلى آخره، ويلبسون إيمانهم بغض، يبقى إذا موحد لكنه لم يفعل خيرا قط، ولا حتى مثقال ذرة، إذا المثقال ذرة تبقى خير إزاي؟ لو اتبع فيها المرسلين، إنما ده ما عملش مثقال ذرة، عندئذ لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ذلك، يقول ليس ذلك لك يا محمد. ثم يقول عز وجل أنا أخرجهم بشفاعتي، الله تبارك وتعالى فيخرج قبضة من النار لا يقدرها إلا هو عز وجل، فيخرج هؤلاء الموحدين الذين لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم وقد امتحشوا، جلودهم اتحرقت وعظمه اتشوى وتهشم من النار، متفحم وبيت في النار إماتة، امتحشوا يوم يذهبوا إلى أفواه الجنة في نهر يقال له ماء الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. رواية تانية المؤمنون من أهل الجنة يرشون عليهم الماء من هذا النهر، فيصير الواحد منهم كاللؤلؤ إلى آخر ما سنراه من التفصيلات. إذا رب العالمين يقول لا شيء يقف أمام قدرتي، لا شيء يقف أمام رحمتي إلا أن تشرك بي، لأن الشرك بالله معناه شتيمة الله، وعندئذ نذكر بالموقف اللي قبل الشفاعة اللي مش عارف رب العالمين، الذي لم يدرس التفصيلات عن التوحيد ورفض هذا العلم، وأنا لو قلت لا إله إلا الله خلاص مش محتاجة إلى بصيرة ولا إلى دراسة، ممكن جدا أن يزل وأن ينقلب في هذا الموقف ويقول للمخلوق الكبير اللي بيقول له أنا ربكم مع أنه مش هو المخلوقين، يقول له نعم أنت ربنا، يوقع الواحد دي لأنه لم يدرس التوحيد. أرأيتم ما يفعله الأئمة المضلون الآن؟ ماذا يفعلون؟ يقول إن التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص انتهينا، قلتها مره خلاص بقى، ادي ازاي في الزنا، ادي في الخمره، ادي في الاخلاق، في الرقائق، طب التوحيد خلاص انت بقيت موحد، فانا لله وانا اليه راجعون. بالحديث باقيه بعد الصلاه، كذلك الحديث عن وفاء النيل سيكون ان شاء الله خطبه مقبله باذن الله تبارك وتعالى، كذلك معنى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه المقبله ان انتهينا من الشفاعه اليوم. كل في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم معناه ايه؟ يعني ايه صلى على النبي؟ يعني ايه انك حميد مجيد؟ اثار الصلاه على النبي عليه السلام في الدنيا والاخره موضوع هام جدا ويتصل بالشفاعه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا دائما ما احيانا في كل ما ناتي وفي كل ما ندع. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متضرعه متيقنه من قدره القادر على اجابه الدعاء ومن رحمته بالعباد ومن سماعه لكل ما نقول، تضرعوا إلى ربكم بأعين بكاء، والله سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وضمته ومن اليوم الآخر وغمته ومن الصراط وزلته. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والإطعام يوم الجوع والسقيا يوم الظمأ والبرد يوم الحر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعله حياتنا وخلقنا. اللهم اجعله نجاة لنا. اجعله نور صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا نبوء بذنوبنا ونبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت رب الأرض ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكريم منزل التوراة والإنجيل والفرقان خالق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته نعوذ بك من شر كل خلق أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. اقض عنا الدين أغننا من الفقر اقض عنا الدين أغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم لا تجعل في عملنا نصيبا لغيرك أبدا. اللهم أخلص أعمالنا لك كلها لا تجعل الرياء فيها نصيبا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احصرنا تحت لواء محمد اللهم احصرنا تحت لوائه واجعلنا في زمرته وآله وحزبه المفلحين. اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته يا من لك الشفاعة كلها يا أرحم الراحمين. اللهم من استحل أعراض ودماء وأموال وبيوت الموحدين فأهلكه وأحصهم عددا وأهلكهم بددا. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا. اللهم افجعهم في أهلهم واملأ عليهم بيوتهم نارا وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى نتوسل إليك بدعوتك. دعوتنا إلى توحيدك، يا من تسمع فوق عرشك، غلب الموحدون فانتصر، غلب الموحدون على أرضك فانتصر، غلب الموحدون تحت سمائك فانتصر، يا رب العرش المجيد، يا من أنت فعال لما تريد، نسألك أن تشفي صدور قوم مؤمنين وأن تثبت قلوب الممتحنين، نسألك أن تجمع المسلمين على قلب رجل واحد، على قلب رجل أتقاهم يحكم بما أنزلت، وتحقق فينا وعودك بكرم منك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد. وبعد، هنعود بقى لحديث أنس في الشفاعة مطعم بكل الأحاديث التانية، تلاقي معلومات جديدة خالص، برغم ان احنا قلنا حديث انس ما عدا كام فقرة في الاخر، هتجد الحديث بقى مطعم بالروايات التانية اللي ما هيش موجودة في رواية انس. اول جملة، يجمع الله الناس يوم القيامة. طب رواية ابو هريرة بيقول ايه؟ بيقول يجمع الله الناس الاولين والاخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني الداعي من الله يبقى ايه؟ شايفهم كلهم، ولو نادى عليهم كلهم يسمع، يبقى دي زيادة في رواية ابو هريرة. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطوقون ولا يحتملون. ايه الشمس بقى؟ هو مش يوم تبدأ الارض غير الارض والسماوات، وبعدين اذا الشمس كورت هو لازم الشمس ديت، دي الشمس بتاع الدنيا، هو لازم يكون الشمس ديت؟ فما فيش شمس اخرى تبدأ الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اذا رواية ابو هريرة، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. رواية تانية بتاعت ابي زرعة بيقول ايه؟ تدنو الشمس من رؤوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم ايه؟ دنوها، فينطلقون من الضجر والجزع مما هم فيه. رواية معبد بن هلال بيقول ايه بقى؟ بيقول اذا كان يوم القيامة ما جن الناس بعضهم في بعض. ماجي يعني ايه؟ موجات، موجات طاحة وموجات جاية ومحدش عارف يروح فين ويجي منين. ماجي الناس بعضهم في بعض. في رواية ابي بكر الصديق يقول عرض على النبي عليه السلام، عرض علي ما هو كائن من امر الدنيا والاخرة، يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد. خلي بالك دي رواية ابو بكر مين؟ الصديق. فيفزع الناس لذلك والعرض، والعرق كاد يلجمهم. يلجمهم يعني ايه؟ يعني عرق نزل منه يملى الارض اللي حواليه ويعلو الى ان يصل الى ايه؟ الى بقه زي اللجام والعياذ بالله. والعرق ده درجات كلهم بحسب عمله، مش عمليه نيل بقى عايمين فيه، لا، واحد عرقه لغايه رجله، التاني لغايه ركبته، التاني لغايه صدرته، التاني لغايه ما يلجمه العرق الى ان يقول عق عق. في الروايه الثالثه او الروايه الخامسه عق عق، يعني ايه؟ عمال يبعد العرق عن فمه باي شكل وباي صوره، وما استطاع الى ذلك سبيل. كذلك في حديث سليمان سلمان الفارسي يقول تعطى الشمس حر 10 سنين، تعطى الشمس حر ايه؟ 10 سنين، ثم تدنو من جماجم الناس. يا ستار يا رب، كل دي حديث صحيح. اذا كنت هتصدق النبي صدق، اصل مش عايز تصدق بتحور. ثم تدنو من جماجم الناس فيعرقون كما يرشح العرق في الارض، ويرشح العرق في الارض قامة، ثم يرتفع الرجل حتى يقول عق عق. وفي رواية النضر بن انس لغم ما هم فيه، والخلق ملجمون بالعرق، فاما المؤمن فهو عليه كالزكمة، واما الكافر فيغشاه الموت. يبقى برغم ان الموقف على المؤمنين وعلى الكافرين، لكن المؤمن كانه ايه؟ كانه عميل ذكاب بس، عمال يعطس او تعبير ادوب زكمة كده يعني بسيطة يعني. كالزكمة. إنما الكافر من العرق ومن هذا الموقف يغشاه ماذا؟ الموت. هنا كأن العرق هيدخل فيه ايه؟ يغرقه، وتعبان والحر وجمجمته بتزن ومفيش لا اكل ولا شرب ولا موت. واخد بالك؟ انما المؤمن تعد عليك انها الزكمة. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا، يلهمون ذلك ويهتمون بذلك زي ما قلنا في الخطبة، لو استشفعنا على ربنا اللي هو انضمام الادنى الى الاعلى ليستعين به على ما يرومه. رواية ابو هريرة وحذيفة دي غير رواية ابو هريرة، لان ابا هريرة له رواية لوحده طويلة قوي معايا هي لو مفيش وقت طبعا نقولها. انما ابو هريرة وحذيفة لهم رواية الاثنين قالوها مع بعض، رواية مختصرة وفيها من المعاني اللي مش موجودة في رواية ابو هريرة نفسه ولا ما هي موجودة في باقي الروايات. ففي رواية ابي هريرة لما بيقولوا فيقولون لو استشفعنا على ربنا، يقول لك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقوم المؤمنون. يبقى مش الناس بقى، يبقى مين هيقوم؟ مين اللي هيقوم؟ الناس ولا المؤمنون؟ المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. يعني اذا لما تزلف لهم الجنة يعمل ايه؟ في وسط الموقف العصيب وهوب لقى الجنة جاية بالروائح والحور العين يعمل ايه؟ ده الواحد دلوقتي مستعجل على الجنة. من باب عشان ابليس في الجنة. انا مستعجل على الجنة. اما الله يقول اليوم أزلفت الجنات المتقين غير بعيد. يبقى يعمل ايه المؤمن؟ يبتدي يرجع يجري بقى جري الادم عشان ربنا يقضي ويخلص يدخل الجنة، يمكن يدخل بغير حساب. يقول لك حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم. يبقى في رواية في حديث أبي هريرة، مش رواية، حديث أبي هريرة وحذيفة، اتعلمنا منه ماذا؟ تعلمنا أن الذي يطلب الشفاعة هم من؟ ها؟ المؤمنون مش الناس. يبقى جمع الناس هيحصل المنادي، ينادي زي ما شرحنا في حديث أبي سعيد الخدري، يروحوا يسقطوا في النار يتفضل منهم الموحدون من وتزلف الجنة، يبتدي يعملوا ايه؟ يطلع بقى الآدم عشان ياخدها واحدة واحدة وفق إلهام الله عز وجل. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول ما تنشق عن الأرض، فيفزع الناس ثلاثة فزعات يا ستار فيأتون آدم. يبقى إذن في رواية أبو هريرة وحذيفة قالوا لما الجنة تظهر المؤمنين يعملوا إيه؟ يجري على الشفاعة، على آدم الشفاعة. وفي رواية في صحيح مسلم واخد بالك لما يشوفوا الفزع، كم فزعة شوفوها؟ ثلاث فزعات والعياذ بالله. ايه هم الثلاث فزعات دول؟ قال القرطبي كأن ذلك يقع اذا جيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. فاول ما يجاء بجهنم فاذا زفرت فزع الناس حينئذ وجثوا على ركبهم. ده شرح القرطبي للفزعات اللي بتحصل. يبقى اذا يا ترى يطلب الشفاعة امتى؟ لما النار تظهر ولما الجنة ايه؟ تزلف. واللي بيطلبه هم المؤمنون الموحدون لان ما فيش شفاعة في المشركين ولا يؤذى لهم بذلك ابدا. والكلام ده كله بعد الموقف اللي احنا ذكرناه في حديث ابي سعيد لما الكفار يتساقطون فين؟ في نار جهنم. يبقى شوف الروايات لما بتجتمع بيحصل شيء من التصور اهو، بس مش عايزين نصل لأبعد من هذا لأن زي ما قلنا اليوم طويل جدا وعصيب جدا والعدد ضخم جدا. ونكتفي بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول لو استشفعنا على ربنا فيريحونا. شوف أنا بقرأ روايات أنا استاذ بس بنشرح باقي الروايات. طب يريحونا، يريحنا من إيه بقى؟ هو المؤمنين واقفين في جهنم ولا إيه؟ في الموقف اللي واقفينه حتى لو كان كالزكام، ما هو الزكام يعاكن برضه. فيريحونا. في رواية ابن مسعود، حديث ابن مسعود عند ابن حبان يقول إن الرجل لا يلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول يا رب أرحني ولو إلى النار. العرق ده شو الواحد اللي بيحرق شوية عمال يطلع عما يديه يقول لك أنا خلاص هفطس. قال هيفطس إيش؟ وشوية عرق كده هيفطس. واحد في المراحة التكييف واحد ينش كده المناش وهيفطس. ما يوم القيامة هيعمل إيه؟ ينصرف يتمنى الانصراف ولو الى النار. ده في حديث ابن مسعود عند ابن حبان. فحكايه يريحون دي لها معناها، فيريحون مكانها. طب بقى في روايه ابو هريره وحذيفه يقول يا ابانا استفتح لنا الجنه. اشمعنى يقول استفتح لنا الجنه؟ لان عندهم من اللي هيطلب الشفاعه؟ المؤمنون. ويطلبوها امتى؟ لما تزلف لهم الجنة وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد. لذلك في رواية أبي هريرة وحذيفة بيطلبوا إيه في الشفاعة؟ يقول يا أبانا أنا ما استفتح الجنة، خلينا نغش بقى وخلصت الموقف ده، استفتح لي الجنة. ورواية ثابت عن أنس أيضا فليقضي بيننا، إذا فيريحنا مكاننا هذا فليقضي بيننا، فيأتون آدم خلقك الله بيده ونفق فيك من روح. دي رواية أنس. زيادة بقى رواية تانية وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء. في حديث أبي بكر أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله، يعني يقول إيه؟ أنت وأنت وأنت، يعني أنت مقرب لله، ما تخاف شيء. أنت خايف من إيه؟ مرعوش من إيه؟ ده أنت راجل كويس وأنت عند الله، ربنا رضي عنك بكذا وبكذا، تعال تقدم إلى الله فاشفع لنا عنده. أنت خايف من إيه يعني؟ عمالين يشجعوه. فرأي يقول زغرت المنس برماني. وقصع هو اللي هيتكلم بقى، ده لو اذن له في الكلام يعني. هو طبعا سمع الكلام سيدنا ادم، فكله عمال يمدح فيه، مش مدح يعني او انت لا، يقول يعني انت ايه تليق بمقام الشفاعه، واحنا جينا لك ليه؟ عشان الشفاعه تليق بك، فاشفع لنا عند ربك. في الروايه الثانيه الا ترى ما نحن فيه، الا ترى الى ما قد بلغنا. انت مش شايف اللي احنا فيه يا ادم وانت ابو البشر وانت وانت وانت، مش شايف عن الحاله اللي وصلنا لها؟ يوم يقول لهم لست هناكم، والتانية لست لها تواضعا واكبارا لما يسألونه، وهو ليس لي بل لغيري. وفي الرواية التانية لست بصاحب ذلك، ويذكر خطيئته. طب ايه خطيئة ادم؟ يذكر اكله من دي رواية تانية، يذكر اكله من الشجرة وقد نهي عنها. رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش واحد يألف. يقول لك يذكر اكله من الشجرة وقد نهي عنها. في رواية أبي هريرة وحذيفة رواية مشتركة، ويقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ تبقى أنت تقول أنت وأنت وأنت وأنت، هو مين اللي طلعكم الجنة إلا خطيئة مين؟ أبيكم آدم؟ أنتوا فاكرين إيه؟ أنا اللي هشفع لكم عند الله في اليوم البال اللي يعلم به المولى؟ أنتوا مش عارفين اللي طلعكم الجنة ولا إيه؟ وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ وفي الرواية الثالثة إني أخطأت وأنا في الفردوس فإن يغفر لي اليوم حسبي. يعني يقول لك نفسي نفسي، زي ما هتيجي الرواية الثانية حديثا نفسي نفسي. يعني نفسي نفسي أنانية يعني؟ أبدا مش أنانية ولا حاجة. ما ليه نفسي نفسي؟ يعني أنا اللي محتاج الشفاعة مش أنت. تواضعا منه لرب العالمين عز وجل بقول نفسي نفسي، مش يعني نفسي وبعد ذلك الطوفان، لا، بقول يعني انا محتاج اللي يشفع فيه. انا غلطت، ما كانش صح ان انا اخطئ في عقلي ابدا بالشكل ده، برغم ان الله قد غفر له. لكنه خلي بالك في قاعده كده بتقول، احفظ القاعده دي، من كان اعرف بالله واقرب اليه منزله كان اعظم خوفا. كل ما تبقى قريب من الله كل ما ايه الخوف يزداد، وكل ما تبعد الى الله ايه يا عم احنا كنا عملنا ايه يا الله، احنا كويسين احنا كنا زنينا ولا ايه، احنا كنا قتلنا مسلمين ولا ايه، احنا كنا عملنا ايه يعني، احنا ما ننزلوا والحمد لله انا نروح بس الوش وضاح بس ايه اصلا ملوش ذنوب. لا، العمالقه كل ما يزداد قرب من الله كل ما يزداد خوف من الله عز وجل. قاعده احفظ، من كان اعرف بالله واقرب اليه منزلة كان اعظم خوفا. وده ينطبق على النبي عليه الصلاة والسلام من باب ايه؟ من باب اولى طبعا. طيب، فاذا ادم بيقول لهم مش انا، ويذكر خطيئته. وبعدين في رواية رابعة بيقول برضو عن النبي عليه الصلاة والسلام في سعد بن منصور بيقول واني اذنبت ذنبا اهبطت به الى الارض. بيقول لهم انا اهبطت هذا الذنب الى ماذا؟ الى الارض. اشفع لكم ازاي دلوقتي؟ اللي عمال يذكر ان هو ايه؟ لا يليق بهذا المقام، لست هناكم، لست لها، لست بصاحب ذلك، الى اخر ما قلناه. روايه بقى اللي هي بتاعت ابو هريره دي مهمه قوي، بيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانه نهاني عن الشجره فعصيت نفسي نفسي اذهبوا الى غيري. ادي روايه ابو هريره. ايه رايكم بقى في جمع الروايات؟ مش لازم برضه جمع الروايات ولا لا؟ يبقى لازم رواية الجمع. ده اللي جمعها ابن حجر، وانا ده عايز محدث عملاق يكون حافظ واحد من الحفاظ. فجماعه فتح الباري عودوا الي في كتاب الرقائق في باب الجنه والنار، عود الي هتلاقي دي بتاع سبع صحابات في بالحجم الكبير هنا اهو في فتح الباري، هتلاقي الكلام ده بالتفصيل. انا اقله منه يعني، مش موجود فرد عملته، ده منقول من العمالقه، ده عايز علم حديث. طيب خلي بقى يقول لهم بقى انطلقوا الى ابيكم بعد ابيكم الى نوح ائتوا عبدا شكورا. ده في حديث ابو بكر. ان الحديث انس ائتوا نوحا فياتونه بس ادي حديث انس. ان ابو بكر فصل شويه. طيب الروايه الثانيه قلناها فانه اول رسول بعثه الله الى هذه الارض. والحقيقه ان فيها روايات اخرى ايه كثيره. طيب نوح اول اولي العزم من الرسل ولا كان ده مش مفهوم؟ من اول اولي العزم من الرسل؟ نوح عليه السلام. طب اذ كان قومه هم اهل الارض جميعا بقى نوح بقى ارسل الى اهل الارض جميعا. من الذي ارسل الى اهل الارض جميعا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ازاي بقى نوح ارسل الى اهل الارض جميعا؟ ده اشكال. لك لان كل اللي موجودين كانوا مين؟ كان اللي على قدته، كانوا هم القوم اللي قاعدين 57 سنة. انما سيدنا النبي عصام لما بعث دينه بقى الى يوم القيامة يشمل امريكا واوروبا. خد عندك بقى، خد عندك بقى، واخد بالك. طيب فيقول لست هناكم، ده سيدنا نوح، ويذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها. دي رواية انس زي ما قلناه، واخد بالك. وقول بقى في رواية تانية وانه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. دي رواية معبد بن هلال عن انس بن مالك برضه. بقول لهم ان كل نبي له ايه دعوة مستجابة، عارف ان هتستجاب 100%. قول لهم انا الدعوة بتاعتي دعوت بها على مين؟ على قومي. فما اضمنش ان انا اروح يستجيب لي دلوقتي ما يقبلهاش، اتبهدل ولا حاجة او يعاقبني. كمان انا استحي اتكسف حتى ان انا اطلب رب العالمين، وانا مرة سألته ما ليس لي به علم. شوف الادب مع رب العالمين. لان اصل ربنا ما اذنش، لو اذن له على طول انا لها، انا لها، وتقدم على طول ويقول لك نعم نعم انا لها. انما ربنا ما اذنش له، اهو ده رسول كريم وما اذن، لم ياذن الله له بشفاعه هذا المقام. انما جماعه عباد القبور عنده بقى الحسين، واخد بالك، والحسين هو مره طعم براءه الله، وعنده البدوي والطشطوشي، وعنده مش عارف الدسوقي، هيشفع بحيث يقول ربنا هي رقبه. ايه تعمل في الناس دي؟ ايه دي؟ اذا ما عرفتش عنهم انا هنزل النار تطفي على طول. عندهم كلام كده، عندهم كلام عجيب. والازهر لسه قايم فوق، لسه قايم فوق في مجله الايه اللي هو الاسلامي. لما واحد صحفي اتكلم وقال لهم الطريقه البرنامج بتعمل ايه، قال لسه الازهر قايم فوق الحرب الوثنيات ديت. ورئيس لجنه الفتوى قال لك الصلاه وراهم حرام، الصلاه خلف الطريقه البرنامج حرام. بس الطريقه البرنامج اللي الصلاه فيها حرام، والمساجد الجبال الاوثان دي مش حرام. لسه قايم من فوق، ولما واحد صحفي يقول الازهر العلماء اجلاء لمتابعين لواحد صحفي، ده مصايب ضخمه قوي. انا لله وانا اليه راجعون. معلش معلش، الحساب ده كله حد يوم القيامه. فسيدنا نوح يقول ايه؟ وانه كانت ليها دعوه فدعوت بها على قوم. روايه ثالثه بتقول بتاعت ابو هريره بيقول ايه؟ اني دعوت بدعوه اغرقت اهل الارض. يعني انا عملت شر للناس، قضيت عليهم انا خلاص. اروح اقول له اعفو عن الناس؟ ده ما تنفعش الحكايه دي، ما تلبسش. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم. في روايه هشام خلي بالك بيجيب بقى اعتذار ايه؟ نوح عليه السلام. انا مش هطول، المهم انه هقول ليس ذات عندي في روايه ابن عباس. وبعدين نرجع لولد انس ائتوا ابراهيم. يبقى سيدنا نوح نقل العمليه الى مين؟ الى ابراهيم. ولكن ائتوا ابراهيم روايه ثانيه بقى مش روايه انس، الذي اتخذه الله خليلا. رواية ثالثة، يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض، قم اشفع الى ربك، قم اشفع لنا الى ربك. فسيدنا ابراهيم يقول ايه؟ يقول لست هناكم. ويذكر خطيئته، ايه خطيئة ابراهيم؟ اني كنت كذبت 3 كذبات، قالوا اني سقيم، وقالوا بل فعلهم كبيرهم هذا، وقالوا لامرأته اخبري اني اخوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة الا ما حل بها عن دين الله، لست بصاحب ذاك، انما كنت خليلا من وراء وراء. خلي بالك، انما كنت خليلا من وراء وراء. دي في رواية ابي هريرة وحذيفة المشترك. ايه بقى يعني وراء وراء؟ ايه بقى ابراهيم يقول كنت خليلا من وراء وراء؟ يعني وراء وراء يعني يقول لك انت فاكرني ايه يا ناس؟ انا صح خليل الله، ربنا اتخذني خليلا، بس انا خليل من وراء وراء. يعني في قبل مني 2، في قبل مني موسى الذي كلمه الله تكليما. مش انا ربنا كان بيكلمني عن طريق جبريل؟ لا، موسى الذي كلمه الله ايه؟ تكليما. وبعدين وراء التانية بتاعت مين؟ محمد بن عبد الله عليه السلام. لأن في حديث أبي بن كعب قطع الأرض تنزل. في حديث أبي بن كعب النبي عليه السلام وبيتكلم على الأحرف اللي أنزل بها القرآن يقول لك إيه والخلق، يقول لك أنا أجلت دعوتي ليوم ترغب إلي فيه الخلق حتى أبينا إبراهيم عليه السلام يرغب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا إبراهيم يعرف وعرف ليلة الإسراء والمعراج، ولا أنتم مش عارفين القصة لما تردد على الله وتردد على الله في إيه؟ أقول له الدنيا فلوس ولا إيش واحد قريب ولا حاجة؟ أقول له خفف العبادة، ده هذا كلام برضه. برضه يقول له 50 صلاة، يقول له خليهم 45 يا رب، خليها 40. يطلب من الله إن يعبدوش، يعبدوه أقل من كده؟ ده حق ربنا إنك تصلي إنك ما تقطعش على العبادة 24 ساعة، ما تقطعش حتى تاكل. ده حق ربنا، وتقدر تبكي على طول. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من إبراهيم، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من إبراهيم إيه؟ يطلب من رب العالمين إيه؟ يطلب منه يقول له خليهم 45، لا خليهم 40، لا 35، لا خليهم 5. والحديث صحيح. دي كأنها ظروفه قدام اسم إبراهيم وقدام مين؟ موسى عليه السلام، لكي يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه استعداد لحديث ماذا؟ لحديث الشفاء. فقال إنما كنت خليلا من وراء، يعني خلي بالك لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب، وكانت كلها من معارض الكلام، لكنه عليه السلام أشفق منها استصغارا لنفسه من الشفاعة. إيه يعني الحبيب يعني؟ طب ايه الفرق بين الحبيب والمحبوب؟ طبعا ما حدش عارف، حد عارف؟ بس كنتش عارف ما تضيعش الوقت. الفرق كبير جدا، زي الفرق كده بين الحميد والمحمود. المحبوب اللي الناس بتحبه حتى لو ما كانش يستاهل حب الناس، ده محبوب. يعني عشان يبقى محبوب لازم يكون فيه ناس ايه؟ تحب. انما الحبيب اللي هو اصلا عنده الصفات تؤهله لان يحب، سواء في ناس تحبه ام لا. كذلك ولله المثل الاعلى، الله هو الحميد مش بس المحمود، لان المحمود معناه لازم في ناس تحمده. طب قبل ما يخلق الناس ما كانش محمود؟ لا، كان حميدا. حميد عنده الصفات اللي تؤهله لان يحمد، سواء في ناس بتحمده ام ايه ام لا. فبقول لهم انا مش في مقام الحبيب. يعني شوف تواضع ابراهيم عليه السلام مع ان الله تعالى اتخذ ابراهيم خليل. نعود لروايه انس، ائتوا موسى، فسيدنا ابراهيم يرحلهم على مين؟ على موسى اللي كلامهم الله. طبعا الناس تتصور ايه؟ يا ادم روح النوح، روح قاعد رجل على رجل، وهم يطلعوا ضفه كده على مين؟ كم واحد ان شاء الله يروح لنوح؟ مليون ولا 100,000 ولا ايه؟ واقف تصبح واخد بقياده مين؟ آدم عليه السلام هو اللي روح. لأنهم بيقول لهم نفسي أنا محتاج الشفاعة زيكم، مش لهم محتاجها الواحد هو رجل على رجل، لا ده رجل على رجلهم رايح معاهم. انتبه للمعلومة دي، رايح معاهم لمين؟ لنوح. ونوح هو بينضم لهم لمين؟ لموسى لإبراهيم. وإبراهيم ينضم معاهم لمين؟ لموسى عليه السلام. ائتوا موسى الذي كلمه الله واعطاه التوراة. فيأتونه في الرواية الثانية فيقولون يا موسى انت رسول الله، فضلك الله على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا. ورواية ثابت في سعيد المنصور، اني قتلت نفسا بغير نفس وان يغفر لي اليوم حسبي. خلي بالك الرواية الرابعة، فيذكر خطيئته اللي هو سيدنا موسى التي أصاب قتل النفس، يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ائتوا عيسى روح الله وكلمته، الرواية الثانية عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، في حديث أبي بكر فإنه كان يبرئ الأكماء والأبرص ويحيي الموتى. يبقى الشفاعة لهم باب أولى بقى، لكن ربنا أكرمه بهذه الآيات، يبقى الشفاعة لهم باب أولى. فيأتونه فيقول لست هناكم. ده مين؟ دخلنا في الجد بقى أهو. سيدنا عيسى حينزل اخر الزمان في امة محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين يصلي مش اماما للمسلمين، مأموما لعالم المسلمين، عشان بقاش تعدي على النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك ما يجيش من وراه لام المسلمين، برغم انه افضل من ابو بكر وافضل من كل العالمين اللي بعد الانبياء، اي رسول فهو افضل من اي واحد ما هوش رسول او نبي. فسيدنا عيسى رسوله بيقول العزم، لكن أذن الله تبارك وتعالى ألا يؤم عيسى عليه السلام المسلمين، وإنما يقف مأموما وراء عالم إيه؟ مسلم. فهو عارف أمة الإسلام كويس أوي، وحافظ حديث الشفاعة كويس جدا، لأنه لما ينزل في المسلمين مش عارف الإسلام يقول إيه؟ مش عارف صح البخاري بيقول صح مسلم بيقول ايه؟ مش هيبقى موحى اليه من الله بحديث الشفاعه؟ يبقى عارف ولا مش عارف؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح بيقول اولى الناس بيمين عيسى ابن مريم. يبقى من اولى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش ابو بكر ولا عمر، لا، عيسى ابن مريم عليه السلام. وعشان كده هو اللي هيتعرض للعمليه العجيبه اللي جايه دلوقتي، فياتون فيقول لست هناكم. في روايه بقى، روايه ثانيه، روايه الترمذي من حديث عن ابي سعيد، حديث ابي سعيد بيقول ايه؟ اني عبدت من دون الله. طب هو ذنبه ايه عيسى في هذا؟ ليس له ذنب، ولكنه مكسوف يستحي رب ايش عذاب. تعرف طبعا اي واحد يعبد من دون الله معناه قلبه يتقطع، وعشان كده رب العالمين الرحمن الرحيم ما بيسمعهمش الدعاء ده، مدد يا حسين. لو الحسين سمع الناس بتقول له مدد يعني يعبدونها من دون الله، يبقى الحسين مبسوط. فعشان كده ربنا بيسمعوش قبل الكلام، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ليه؟ عشان ما يأذيهمش. ذنبهم ايه؟ يتعذبوا. دول في الجنة الان في الرفيق الاعلى، اخر مزاج عالي. ذنبه ايه؟ يتبهدل البهدلة دي كلها وقاعد منتظر الفترة دي كلها. فما يعرفش انما يوم لما ينزل بقى الارض ويشوف بقى الصليب ويحطم ويقتل الخنزير ويشوف اللي حصل ويعيد الملة الى اخره، يوم يقول اني عبدت من دون الله، انا مكسوف اكلم ربي برغم انه لا يذكر خطيئة له. وفي رواية تانية يقول اني اتخذت الها من دون الله، عند احمد والنسائي من حديث ايه؟ ابن عباس رضي الله عنه. فيقول ائتوا محمدا عليه الصلاة والسلام، ده سيدنا عيسى، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والمعنى الأنسب هو أنه صلى الله عليه وسلم غير مؤاخذ بذنب لو وقع. يبقى عرفني عن إيه؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب ما برضو موسى غفر له، وآدم غفر له، ونوح غفر له بنص القرآن. أمال إيه بقى اللي حصل؟ إن قال لك لا، ما هو غفر آه، لكن ممكن يؤاخذ، مش هيتعذب آه، لكن لو طلب الشفاعة يقول له أنت عملت كذا، أنتش مكسوف. انما بقى اللي قال له مش هاخذك خالص، باب المؤاخذه ده مقفول تماما على محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ادي معنى غفر الله ما تقدم ذنبه وما ايه. فدي اللي مسكها سيدنا عيسى، واخد بالك؟ بيقول لك ده عبد غير ايه؟ مؤاخذ. روايه ثانيه بتقول انطلقوا الى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب. وفي حديث ابي بكر يقول على لسان عيسى انطلقوا الى سيدي ولد ادم فانه اول من تنشق عنه الارض. خلي بالك في روايه الثابت يقول ان خاتم النبيين قد حضر اليوم. ده مين يقول الكلام ده؟ سيدنا عيسى. دي روايه عظيمه جدا، دي هتشرح لك العمليه شرح قوي قوي. شوف البحث في كتب السنه بقى يطلع الزبد ازاي. ما هو لكل مجتهد النصيب، والذين جاهدوا فينا لنهتدينهم سبلنا. فالروايه الثالث يقول ايه؟ ان سيدنا عيسى، خلي بالك احنا عارفين الانجيل معظمه امثال ومواعظ غير التوراه، فيها احكام وشرائح، لما الانجيل امثال وايه؟ فسيدنا عيسى متخصص في الامثال والمواعظ. فهيضرب حته مثل بقى يوم القيامه، يقول لهم ايه؟ يقول لهم ان خاتم النبيين قد حضر اليوم عليه الصلاه والسلام. شام الخاتم يعني. أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه، يعني وعاء واتقفل من فوق بقفل أو برباط أو بأي حاجة، أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ تقدر تطلع حاجة من تحت الشنطة، مش لازم تريح اللي فوق الأول، حاجة مقفولة مش لازم تشيل اللي فوق الأول. فهو بيقول لهم كذلك محمد ان هو خاتم النبيين، مش ممكن ولا يمكن حد ابدا يقدر يعمل حاجه الا ما الخاتم ده يشتغل ونخلص منه الاول عليه الصلاه والسلام. هو امته نبتدي احنا نتكلم بقى بينا الكلام بعدين. شوف المثل اللي ضربه سيدنا عيسى، لا اله الا الله، ده حاجه عجيبه قوي. فياتوني، ده سيدنا النبي اللي بيتكلم بقى. الروايه الثانيه فاقول انا لها انا لها، يقولش لست هناكم. طب اشمعنى يعني؟ هم تواضعوا وهو لا يتواضع ابدا، وانما هو اذن له بالشفاعه. من ذا الذي يشفع عنده الا من بعد اذنه، لا يشفعون الا لمن ارتضى، لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، الى اخر الايات اللي شرحناها بالتفصيل. فاقول انا لها انا لها، فيأذن الله لي فأقوم. ده كان قاعد بقى عليه الصلاة والسلام، ده كأن قبل الشفاعة كان قاعد بقى، والكفار صعدوا في النار وحصل الكلام ده كله، هو ايه قاعد عليه الصلاة والسلام. فيثور من مجلسي أطيب ريح شمها أحد. دلوقتي عقبة بن عامر عند ابن المبارك في الزهد، يبقى كأن بداية المقام المحمود ريحة هب كده على الايه، اول ما سيدنا النبي يقوم عليه الصلاة والسلام. شايف ده اكرام كبير قوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، برغم انه يقول الا اذقناك ضعف اعذبك ضعف عذاب فرعون سورة الاسراء، ويجي يوم القيامة يشوف يعمل له ايه، شوف ان الكرامة مش لانه موحد، عملاق الموحدين عليه الصلاة والسلام، والخليل الثاني الذي اتخذه الله خليلا. يبقى يثور من مجلسي اطيب ريح شمها احد. الرواية الثالثة فيقول انا صاحبكم فيجوش الناس، يجوش الناس حتى ينتهي الى باب الجنة. بس ينتهي الى باب الجنة ازاي؟ فين تفصيلات الصراط بقى؟ ما ذكرتش في رواية سلمان، وتذكر في رواية تانية، وهكذا. في حديث سلمان واخد بالك، ديك كانت رواية ايه، مش رواية سلمان، بيقول يأتون محمدا فيقولون يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وجئت في هذا اليوم آمنا وترى ما نحن فيه، فقم، يعني كان قاعد عليه الصلاة والسلام، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول أنا صاحبكم، فيجوش الناس حتى ينتهي بهم إلى باب الجنة. فأستأذن، نرجع لرواية أنس بعد الأصلاة بتاعتنا، فأستأذن فأنطلق حتى أستأذن، ده رواية تانية، يعني ينطلق لفين؟ الرواية هتقول لك يروح تحت العرش، رواية تانية يقول لك إلى باب الجنة، ويستأذن في الدخول على الجنة. خذ مجموع الرواية بتعرف الحقيقة بقدر المستطاع. رواية تانية تقول لك في داره فيؤذن لي، يبقى هينطلق فيستأذن ربنا، يستأذن فين؟ في دار الله سبحانه وتعالى. وما هي دار الله؟ دار السلام، والسلام والله عز وجل، خلي بالك. والاستئذان الاول انما هو دخول الدار، مش يخش الجنة كده ايه كده هو داخل كده افتح الباب على فاتح، لا يستأذن الاول، خلي بالك. وهي دار السلام. طب ليه ماذا يشفع في الجنة؟ طب ما يشفع من اي مكان وخلاص؟ لا، الشفاعة دي مقام تكريم ولا مقام خوف واشفاق؟ والموقف خوف واشفاق، انما الجنة مقام تكريم، يبقى اللي يليق بالشفاعة ان يكون فين؟ يكون في الجنة. خلي بالك، هناخد تفصيل الحتة دي، ازاي سيدنا النبي عليه السلام يروح الجنة ويشفع ازاي، هتحصل ازاي دي، خلي بالك. في رواية النضر بن انس بن مالك عن ابيه بيقول ايه، اني لقى عن رسول الله السلام يقول اني لقائم انتظر امتي تعبر الصراط اذ جاء عيسى فقال يا محمد هذه الانبياء قد جاءتك. يبقى مين اللي جيله؟ مش الانبياء ولا نفسه يسيب الناس ويقعد هو رجل على رجل؟ لا، ده بيشترك بمظاهرة وكلهم جايين لمين؟ سيدنا النبي عليه السلام بأمر من الله عز وجل الذي أذن في ذلك قدرا وأذن في ذلك شرعا، والذي خلق كل هذه الأفعال وألهم العباد بهذه الأفعال. يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم. يبقى الشفاعة قلت عن النبي عليه السلام مش مؤمنين بس، في إيه؟ تفريق جمع الأمم، في القضاء بين الناس إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه. طب الرواية دي افادتنا بثلاث نقط، اولا تعيين موقف النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون قاعد فين؟ لا، بقول لك اني لقائم انتظر امتي تعبر الصراط، لسه ما راحش الجنة، لسه منتظر عند الصراط، لسه منتظر. لا، الحوض موضوع تاني، ما انا بقول لك مشاهد القيامة دي حاجة عجيبة خالص، بس خلينا هنا كده على قد احنا مجهزينه عشان ما نخش مراحل تاني. ما انا ما قلتش للعرض ولا الميزان ولا تطاير الصحف، قال لك انها في الايه، في الفتره الاولى بتاع الموقف، انما بقى لما يجتمعوا كده ويبتدي بقى ينادي مناد كل امه تروح لقبله تعبده، ده بقى استعدادا للشفاعه اللي هو بعد تطاير الصحف وبعد الميزان وبعد العرض، واخد بالك؟ طيب المهم بس عشان ما توسعش اكتر من هذا، ان كلام اهل الموقف كله وقع فين؟ عند نصب الصراط. وبعدين مين اللي حيسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي حيكلم النبي؟ يتخانوا على كلامه يعني ولا ايه؟ كم واحد يكلم النبي عليه الصلاة؟ واحد بس، هو مين؟ سيدنا عيسى، لأنه هو اللي نزل في أمته وهو أولى الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما بعد كده هيعبر الصراط بتفصيلات سنذكرها فيما بعد يروح الجنة، معلش أنا هخلص بقى لأن كفاية، مش معقول كده، كفاية أوي يعني، مش عارف، يبقى لازم هناخد خطبة تانية في الشفاعة ونكملها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نختصر بقى الصلاة على النبي، هنعمل ايه؟ مش فايدة. بس بيستفتح الجنة ازاي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك في الترمذي عن انس: فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها، يعني يضرب كده، وهي من ذهب، فيقال من هذا؟ فأقول محمد، فيفتحون لي ويرحبون فأخر ساجدا لله. بس الرواية التانية عرفنا منها انه قبل ما يسجد يقول محامد يعلمها له ربه عز وجل لم يكن يحسنها في الدنيا. في حديث ابي بكر الصديق يقول: فيأتي جبريل ربه فيقول اذن له، يعني انا عسى لما يخبط الجن يخبط بالحلقة كده وهي من ذهب، ما حدش ما يجي يفتح له على طول، وانما جبريل يروح لمين؟ لله رب العالمين، يستاذن الاول، مش عملية سايبة. ده في حديث ابي بكر الصديق: فياتي جبريل ربه فيقول اذن له. يبتدي النبي صلى الله عليه وسلم فتح الجنه والملك كله: بك امرت الا افتح لاحد قبلك. ده في صحيح مسلم. وفي حديث سلمان الفارسي: فياخذ بحلقه الباب وهي من ذهب فيقرع الباب فيقال من هذا؟ فيقول محمد، فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله سبحانه فيستاذن في السجود فيؤذن له. يستاذن في ايه؟ في السجود. يا سبحان الله، ده عشان يسجد كمان لازم ايه؟ يستاذن. يبقى الناس فاهمه الشفاعه ازاي بقى؟ يبقى دي يعني احنا ختمنا بالمعلومه ديت بس عشان نعرف بيها ايه؟ موقف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما هيروح وهو بيدخل الناس ايه؟ الجنه. وهذا الحديث بقيه لان الحقيقه يعني فيه معلومات برضه، لكن بس معلش يعني هو الانبياء هتقول نفس ان هو هيقول ايه؟ لا لا، ده ساعه ما اشوف جهنم اقول امتي امتي، كل واحد نفسي واقول امتي امتي. كل الفروق راح نشوفها ان شاء الله، وتكمله حديث انس مع شرحي بباقي الروايات يكون في الاسبوع المقبل، ويبقى فرصه برضه نكمل عليها معنى الصلاه على النبي عليه السلام، وايه يعني الوسيله الفضيله، ويعني حميد مجيد. ونسال الله عز وجل ان يفقهنا دائما ما احيانا، انه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.